وقال حدثني عن مالك عن يزيد بن حصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال لا. ننتقل إلى الطرف الثاني. مدين. الطرف الثاني إيش يا جماعة؟ مدين. هذا المدين عنده مال سوى الدين. عنده إيش؟ مال سوى الدين. فحينما يريد أن يزكي المال الذي في يده، ما حكم الدين الذي عليه؟ نأخذها بالتدريج. في يده ألف ومدين بألف، هل يزكي الألف أو يكون الدين مقابل الدين؟ ها؟ في يده ألف ومدين بخمسين، يزكي الألف ولا تسعمية وخمسين؟ ها؟ تسعمية وخمسين؟ ها؟ الألف. اختلفتم، الحمد لله. إذن في جانب المدين إذا لم يكن عنده شيء، حد يطالب بشيء؟ ما هم طلب بزكاة لأنه مدين وليس عنده حتى ما يسدد الدين، هذا ما لنا كلام معه. لكن مدين وفي يده مال، ما حكم المال الذي في يده بالنسبة للدين الذي هو مطالب به؟ أصبح طالب مطلوب. هنا فكرة عامة، هناك من يفرق بين نوعية الدين والمال الموجود، وهناك من لا يفرق. مثلا عنده عشرة من الإبل ومدين بألف ريال، الدين من جنس المال الموجود؟ لا. ها؟ لا. طيب دخل عنده من الحب يوم حصاده خمسة أوسق، والخمسة الأوسق فيها زكاة، وعليه دين وسق من التمر، يبقى عنده حب وعليه دين في ايه؟ في تمر. يبقى اختلف الدين عن المال اللي في يده ولا لا؟ طيب بعض العلماء يقول الدين يمنع ما يقابله من المال مطلقا من جنسه او غير جنسه، فعليه دين الف وفي يده خمسمائة وعنده عشرة من الإبل. بعض العلماء يقول الألف التي هي دين نخصم منها الخمسمية، هو عليه إيش؟ دين في يده خمسمية، الخمسمية هذه مقابل خمسمية من الدين ولا لا؟ بقي خمسمية. العشرة من الإبل كم تساوي؟ تساوي خمس تلاف. الوحدة تساوي كم؟ تساوي ألف، إذن نصف واحدة، إذن ما فيها شيء. الخمسمائة الناقة تساوي إيش؟ ألف مثلا، هو عنده بقي عليه كم؟ خمسمائة، إذن عنده خمسمائة تعادل نصف الدين، وعنده من الإبل عشرة من الإبل، الواحدة تساوي خمسمائة مثلا، يبقى أصبح عنده تسعة من الإبل وخمسمائة، واحدة من الإبل تسقط الزكاة فيها وخمسمائة التي في يده تسقط إيش؟ الزكاة فيها. وعلى هذا عنده وفر مقابل الدين من جنسه ومن غير جنسه، فنحسب الدين من الجنس ومن غير الجنس ونزكي الباقي. مفهوم هذا يا إخوان ولا لا؟ طيب نعم. الأشهاد الإبل مدين بألف وفي يده ألف، تعادل الدين مع ما في يده، مفهوم يا إخوان؟ طيب بعض الناس يقول الدين لا يمنع ما في زكاة ما فيه، يزكي الألف. لعل نجي من هذه الطريقة يكون أيسر شوي. مدين بألف وفي يده إيش؟ ألف. بعض الناس يقول الدين لا يمنع زكاة ما في يده، يزكي ما في يده ولو كان مدين، ليش ما يسدد الدين؟ القول الثاني مقابل هذا، لا، الدين يمنع زكاة ما في يده لأنه يساوي صفر، مدين بألف وفي يده ألف سوسط، فالدين يمنع ما بيده. أعتقد هذا ظاهر بالنسبة للجن. أن ندخل شوى شوية، بعضهم يقول الدين يمنع الزكاة في جنسه فقط، في ايش؟ في جنسه فقط. فعند مدين بألف وعنده أربعون شاة، الأربعين شاة فيها الزكاة فيها واحد، هل الألف دين تمنع زكاة الأربعين شاة ولا عليه أن يزكيها كلها؟ يزكيها كلها. إذن هذا تفصيل، الدين لا يمنع زكاة غير جنسه، فالدين ألف والمال غنم فعليه أن يزكي غنمه لأنها ليست من جنس الدين. القول الآخر لا، الدين يمنع زكاة المال من جنسه ومن غير جنسه، فإذا كان عنده ألف وفي يده أربعون شاة، والشاة بعشر ريال، مئة ريال، هكذا المئة ريال والأربعون شاة بكم؟ بأربعة آلاف. إذن الألف كم شاة فيها؟ عشر شياه. إذا حسبنا مقابل الدين من الشياه، جمهور على أنه يمنع إذا كان من جنسه. ولذا يقول عثمان أدوا زكاة، أدوا ديونكم لتؤدوا زكاة أموالكم، لأن المدين إذا دفع ما في يده سقط عنه الزكاة. إذا كان الدين من غير جنس المال، فهناك من الذي يقول أيضا يمنع، يقول يمنع من جنسه أو من غير جنسه، والآخر يقول لا، إن كان المال الذي في يده من غير جنس الدين فلا دخل للدين فيه، في هذا المال الذي في يده. مدين بألف وعنده بستان، البستان هذا يسدد الألف ولا لا؟ يسد. إذن الدين اللي عليه لا يؤثر. فإذا كان مدينا بألف وحفظ حبه أو جد تمره، قال أنا مدين بألف يا جماعة، وهذا اللي جاء خمسة أوسق فقط، قيمة الألف وسقين يبقى ثلاثة، مسكت عن الدين. فالذين يقول الدين يسقط الزكاة في جميع الأموال من جنسها أو من غير جنسها لا زكاة عليه، لأن الباقي في مقابلة الدين يسقط فيه الزكاة. عنده عشرون وسقة والألف تقابل خمسة، تقابل وسقين، فعليه أن يزكي 18، عليه ألف. ووجد مثلا سبعة أوسق والألف تعادل وسق واحد، يزكي إيه؟ يزكي ست. فهذا أن الدين يمنع الزكاة في جنسه وفي غير جنسه، يقول يحسب ما من غير الجنس مقابل الدين ويزكي الباقي. وعلى هذا تأتي جزئية بسيطة يشير إليها الحنابلة، فيما إذا كان الدين بخصوص المزكى، بخصوص إيش؟ المزكى. الكلام السابق الدين عموما بقرض أو بأجرة بيت أو بغير ذلك، ومعنى أن الدين بسبب المزكى، إنسان زرع أرضا، الأرض عايزة حب وعايزة عمال وتحتاج إلى سقي وتحتاج إلى حرف، وكل ذلك استدانه على زراعته. بعدما جاء الحصاد وصف الحب طلعت عشرة أوسق، هل يزكي العشرة كاملة أو يحسب ما استدانه على تحصيله؟ ها؟ لا تستعجل. الأحناف يقولون لا دخل لما استدانه فيما خرج، لأن هذا حق الأرض من شغل في دينه. والآخرون يقولون هذا دين استدانه على هذا المزكى وهو مطالب به الآن، والزكاة حق المساكين وهو إحسان وإرفاق، فالدين الذي في ذمته يحسب، يعني يحبس عليه في قبره، يقدم أولا. فإذا ما سدد ديونه في زرعه وبذره وعماله ينظر الباقي بعد ذلك، يكون فيه الزكاة. والله تعالى أعلم. الدين المدين إذا كان عنده من جنس الدين فالمشهور أنه إيش؟ يمنع الزكاة فيه. مثلا إنسان عافانا الله وإياكم لزمته دية 100 من الإبل وعنده 50، هو مطالب بكم؟ 100. هل نقول أدي زكاة 50؟ فالصحيح عند الجمهور أنها لا زكاة فيها لأنها من جنس الدين. طيب إذا كان مطالب 10,000 وعنده 50 من الإبل أو عنده 20 من الإبل، نزكي 20 كلها ولا ندفع بعض من الإبل لصاحب الحق؟ أيهما أرفق بحاله؟ ها؟ أول نقض الدين، أول نسدد الدين. وإنما الزكاة هي إرفاق، إنما هي إرفاق بالمالك وإرفاق بالمسكين. فالله سبحانه وتعالى ما أرهق الأغنياء وجعل النصف ولا الثلث ولا الربع، ده 2.5% بالإرفاق لهم. وما حرم المساكين بالكلية، لا، أعطاهم حظ. إذن إرفاقا بالمساكين جعل لهم حظا في مال الأغنياء، وإرفاقا بالأغنياء لم يكلفهم ما إيش ما فيه عنة عليهم. إذن كيف يكون مدين ونأخذ كل ماله في إيش ونأخذ زكاة المال هو مدين؟ بقي شيء آخر، إذا كان الدين مؤجلا وحول الزكاة حصل، جاء رمضان شهر الزكاة والدين ما يحل إلا في ذي الحجة، هل تأجيل الدين يؤثر على الزكاة أو لا يؤثر؟ الجمهور أنه لا يؤثر، لأنه تأجيل الدين من باب الإرفاق عليه هو. لو دفع الدين في رمضان صاحب الحق يقول له لا، ها؟ ولا ممنون يأخذ؟ إذن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن عليه أن يبادر بتسديد الدين. إذن حتى لو كان الدين مؤجلا لا يمنع إيش زكاة المال. موجودة الآن لو تأملناها، مثلا الدولة هنا جزاهم الله خير يعطون قرض لمن ليس له سكن 300,000 ريال يسددها على 25 سنة أقساط. فهل هذا المقترض من الدولة مال الدولة بدون فوائد وبباب الإرفاق يسدد هذا الدين على 25 سنة، يقعد 25 سنة ما يزكي على أساس إنه مدين 300,000؟ ولا إذا جاء الحول الذي هو حق الزكاة المطلوب منه الآن القسط، كل سنة قسط 10-12,000 يدفعها، إذا جينا في نهاية الحول ومعه 20,000، القسط المطلوب 12، يبقى معه كم زيادة على القسط؟ 8. يقول أنا لا أزكي لأن باقي علي 280,000. هل يمتنع من الزكاة؟ نقول لا، لأن هذا الدين الذي هو من الدولة خاصة بمثابة الهبة، بمثابة العطاء، لأنه ما قيمة 10,000، 300 تسدد في 25 سنة. إنما المراد بذلك الإرفاق بالمواطن ليجد سكن. إذن الدولة ما هي تلزمك إنك تسدد هذا دحين، لا، أنت ماشي بالقسط. فإذا كنت في نهاية الحول ليس بيدك إلا القسط، نقول نعم ادفع القسط ولا شيء عليك. لكن إذا كان بيدك القسط وزيادة، تقول لا، الزيادة أنا حخليها فيما بعد حتى أخلص 25 سنة، أعتقد هذا لا يقبله عقل ولا تشريع. إذا في هذه المسألة ينتبه بعض الإخوان الذين لهم معاملات من هذا النوع ألا يقولوا نحن مدينين فلا زكاة علينا، لا، انظر في نهاية الحول إلى ما هو مطلوب منك الآن وإلى ما بيدك، القسط تدفعه وما بقي من القسط تزكيهم، والله تعالى أعلم.